إما أن ينتقل من دين الإسلام إلى دين آخر، وأنا لا أعتقد أنه مجرد ما يصير المسلم شيوعيا أنه ارتد عن دينه، لأن الشيوعية ليس دينا وإنما هو مذهب سياسي بلا شك مخالف للإسلام، وبخاصة حينما يؤخذ بتفاصيل جزئياته. لكن الشيوعيين في كل بلاد إسلامية، في سوريا، في العراق، في إلى آخره، هؤلاء لا نتصور أنه مجرد أن يصبحوا شيوعيين يطلقون إسلامهم، بدليل أن كثير منهم يحافظون على بعض الشعائر، على الأقل يصلي ويصوم، بيقول لك كل شيء كل شيء لحاله. لماذا؟ لشيء أو شيء معا، لأنه في الأصل هو فاهم الدين أنه يشمل شؤون الحياة كلها، وشيء ثاني أنه هو نفسه مو فاهمان الشيوعية أنها تعادي الدين، وإنما مذهب اقتصادي يريد يعني ينظم الحياة الاقتصادية ويحقق زعمه العدالة الاجتماعية إلى آخره. فإذا لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهننا أنه مجرد ما شخص يقاتل في جيش يتبنى المسؤولون فيه الشيوعية أن هذا المقاتل هو أكيد ارتد عن دينه. لابد حين ذاك من تعاطي وسائل أخرى خشية أن نقع في معذور من كفر مسلما فقد كفر. فإذا هو فعلا مرتد عن دينه. الآن لنستهدف الموضوع لنكون على بصيرة، سؤالا وجوابا، من هو الذي تسأل عنه من المرتد؟ هو الذي تسأل أولا، قلنا يعني كان الكلام في مجمله أن هذا الرجل ما دام أنه تبنى هذا المذهب، هذا النظام أو هذا النظام الشيوعي، وقاتل لحمايته وقاتل هؤلاء المجاهدين المسلمين الذين يريدون إعلاء كلمة الله، فقاتلهم، فطبعا يعني المجمل السعوديون طبعا قبل التفاصيل التي ذكرت شيخنا، فإنه هذا هو المقصود المقصود. ولكن بعد طبعا هذا البيان اتضح أمر مهم، لا بلا شك هذا أخي مالكي، وخاصة أنه كان سبق الكلام على أفراد أنت ذكرتهم أنه مجرد ما يقعوا أسرى بعضهم يقول لا تشهد أن لا إله إلا الله، ألست قلت هذا؟ طيب، وبعضهم ما يحسن يقول لا إله إلا الله، ما أدري ماذا قلت عنه يعني أي يتباكى ربما إلى آخره. فنحن قلنا بالنسبة لهذا وذاك أنه لا ينبغي المبادرة إلى قتلهم، وإنما يعني يستفسر عن حالهم، فإن ثبت أنه فعلا كان مرتد عن دينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وسبحان الله، وهذا أيضا فيه كثير. نعم، وهذا أيضا القسم الأخير أيضا في قسم فيه يعني عدد كبير من الناس بهذه الصورة، وهو أنه لو يعني ذبح على أن ينطق بالشهادتين ويقول لا إله إلا الله ما ينطق بها، هذا لن يقتل، هذا لن يستحق القتل. في تفصيل مهم جدا. نعم، هذا هو التفصيل شيخ. أي نعم. طيب باقي معنا لنا 5 دقائق، شو إيش عندكم؟ 5 إن شاء الله. لو لنا شوي شيخ. يكفي إن شاء الله. طيب شيخ، هل ترون أهمية وجود مجلة ناطقة باسم السلفيين وهو حال غالب الجماعات الأخرى؟ أرى هذا إذا وجد أهلها. إذا وجد أهلها. أي نعم، يعني إذا وجد كتابها وعلماؤها، وما أدري إذا كان هؤلاء موجودين. طيب اطلعت شيخنا على المجلات الموجودة تقريبا السلفية أو التي تزعم أنها سلفية، ما رأيكم يعني في أحسن مجلة في هذا الجانب؟

وفي قياس. ما أدري انقطعت بسبب